ولا هنا في دماغه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء 39 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وكنا نتحدث عن هذه العقوبة المرة، وهي عقوبة عذاب القلوب. فالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن من عقوبات الذنوب أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته فيمرض القلب. وقلنا أن القلوب تنقسم إلى 3 أقسام: قلب سليم، تهفو الأنفس إلى أن نكون من أصحابه إذ جاء ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، وقلب مريض سقيم، وهذا هو القلب المفتون الذي فتن بالشهوات أو بالشبهات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهات، مرض الشك، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوات. وبالتالي إذا كان القلب عليل فإنه لا ينتفع لا بالذكر ولا بالقرآن ولا بالصلاة ولا بالطاعات، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. فإذا استحكم البلاء والداء عياذا بالله كان القلب الميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ميتا أي ميت القلب عياذا بالله. يقول الإمام ابن القيم: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. اللهم أوصلنا إليك يا رب، هذا هو المنى، هو ذا اللي ينبغي أن نعيش لأجله، أن نصل إلى الله جل وعلا، أن نكون من المقربين إلى القريب سبحانه وبحمده. وهي لا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها. فهواها مرضها، وشفاؤها مخالفته. فإن استحكم المرض قتل أو كاد. هذا كلام في منتهى النفاسة. إنه لابد أن نعلم هذا الخطر العظيم من اتباع الهوى، فإن ربنا تبارك وتعالى ذكر أن الاتباع للهوى يورث الشرك عياذا بالله. فالله عز وجل ذكر أناس يعبدون هواهم، فقال سبحانه وبحمده مشيرا إلى هذا الخطر العظيم في اتباع الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فاتباع الهوى المزاجية المودية اللي يجي على بالي أعمله، صح غلط أنا حر وأعمل ما بدالي، هو كده أنا إنسان ربنا خلقني حر فأعمل ما بدالي ومحدش يتدخل، وحالي مع ربنا ده حاجة تخصني ما تخصش أي حد، فبالتالي أنا اللي هتحاسب ومش أنت اللي هتحاسبني. يعني لأ الكلام ده دايما للناس اليومين دول لما يوعظون بترك الهوى، وهذا من علامات مرض القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا الخطر الشديد قال: رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. شوفوا الكلمة، رب ايه؟ متخوض. يعني ايه متخوض؟ دي اللي هو داخل بصدره كده، اللي هو داخل البحر وعادي ولو هيغرق يخوض في هذه الهلكة فعادي راكب دماغه من الآخر. رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المهلكات قال: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. يبقى إنسان حريص وبخيل ويبقى بيظن بماله وبجهده، وده أصل الآفات، ومن هنا يقع في المنكرات لأنه يحجم عن العمل الصالح، بخيل حتى بجهده لا فقط بماله. وهوى متبع اللي هو ده بقى راكب دماغه، وهذا شر داء يخالط القلوب، كما كان الحسن البصري يقول: شر داء خالط قلبا هو الهوى، عياذا بالله. وكان ابن عباس يقول: الهوى إله معبود، ويقرأ: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقيل لعمر بن عبد العزيز: أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وقال: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. وهنا بقى العلامة على اتباع الهوى لا اتباع الهدى، ان الانسان يكون رأي ويدور على الدليل. عارفين يعني ايه؟ يعني مثلا اي مسألة خلافية من المسائل المشهورة فيها الاختلافات، ها انا عايز اطلع ان المعاملات البنكية كلها معاملات ربوية، ده رأيي ماشي، يبقى ايه هو كده. اروح مدور بقى على الناس اللي بتقول الكلام ده واقعد بقى افهم الناس واقول لهم هي كده، والشيخ فلان قال والشيخ فلان والشيخ فلان، طبعا هو عايز يطلعها حلال، يبتدي يقول لا طبعا هو في غير كده، وما تضحكوش على الناس وظروف الناس والوضع والحكاية، وهو خلاص هي لازم تطلع حلال لان انا حاطط فلوسي فيها وبيعود عليا اصلا ارباح معينه، فبالتالي هي لازم تطلع حلال. فيعمل ايه؟ خلاص هو واخد راي انها حلال، ادور بقى اسال الشيخ جوجل واقول له ايه الاخبار، مين اللي قال بحل المعاملات البنكيه، واطلع اقول الشيخ فلان وفلان وفلان، وانت هتعمل فيها، انت هتطلع احسن من فلان اهو ده صاحب هوى. اي مسألة بيدور عليها بالطريقة دي، بيكون رأي ويدور على اللي بيجيز الرأي ده، مش اللي هو بقى بيذهب للدليل، ولو خالف هواه فإنه يمتثل لمقتضى الدليل. هو ربنا يا جماعة قال إيه؟ هو النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ هما أهل العلم الثقات اللي غالبا بيرجع لهم وبيثق في كلامهم، كانوا إيه رأيهم في المسألة دي؟ فهو ده متبع الهوى، تجده يوافق هواه حقا كان أم باطلا. فكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق، يعني حتى ولو كان اللي أنت بتقوله ده حق، لكن ما خدتش السكة الصح دي، حتى لو طلع في الآخر فعلا الكلام اللي أنت مشيت عليه كان صح، بس كان مزاج، كان فرض رأي، كان شعور بالتعالي، أنا كلمتي اللي تمشي، وأنا فتوتي اللي هي، وأنا اللي أقوله هو اللي لازم يمشي على الناس، فهذا لا يثاب. عرفتوا بقى أن في ناس كتير تبقى في الآخر ممكن فعلا شكلها صح وبتتصرف صح، لكن لا تثاب على هذا الصح. فيجي يقول لك: ما أنا هو، ما أنا بعمل هو، يعني أنت عايز إيه أكتر من كده؟ ما أنا مش ده اللي أنت بتدين ربنا بيه؟ أنا مش حاسس بأي أثر للكلام ده، لأنه للأسف الشديد اتبع الهوى للحق ويعاقب على ما خالف إن كان مخالفا للحق. طب وأنا أعرف منين الحق من الباطل؟ من العودة إلى الدليل. البداية ربنا قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وقال إبراهيم بن أدهم: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عزني وأوجز. هذه من مناقب عمر رحمة الله على عمر، وهو بحق كما ذهب جل العلماء كان خليفة راشدة، حتى عدوه الخليفة الخامس الراشد. فكان بيعمل ايه؟ كان يجمع الزهاد والدعاء والعلماء كل ليلة في قصره يعظونه ويذكرونه بالله، ويظل طيلة الليل يبكي على موعظتهم، يخاف سوء العواقب من ثقل المسؤولية، فكان نعم الإمام العادل. فقال لهذا الرجل الصالح خالد بن صفوان: عزني وأوجز. فقال خالد: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين، وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين، وإلى الأهواء مائلين. شوفوا الكلام، ناس كتيرة مغرورة بستر ربنا عليهم، مفتونة بإشارة الناس إليهم وحسن مدحهم وثنائهم عليهم. أنا الملتزم، أنا متدين، أنا أعرف ربنا، أنا بيتقال لي يا مولانا ويا سيدنا، وهي بيتقال عليها الأختنا الفاضلة ما شاء الله عليها، نحسبها والله حسيبها من الصالحات، هي مش لابسة نقاب ولابسة خمار ولابسة واسع وبتلبس عبايات وحافظة لها أيتين، وكمان اللهم بارك ختمت وبقى معاها قراءات، فتصير مفتونة بتدينها. كان أخ فاضل كان قد شل كل ما فيه إلا لسانه. الشيخ بقى نعمة ولعل بعضكم يعرف خبره أو رأى له مقاطع، وكان أخا فاضلا، وزرته يوما في المملكة السعودية فقال لي كلمة لا أنساها، إنه شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب زار، فلما زاره قال لي الوحيد اللي كلمته هزت قلبي، كل اللي كان بيجيلي ويشوفني على الحال ده يقعد يربط على كتفي ويثني علي وربنا يزيدك وانت ما شاء الله عليك راضي بالله وكمان شغال في الدعوة الى الله وتعظ الناس وتعظ الشباب، ويقعدوا يثنون عليه الخير. قال لي الا الشيخ لما جالي قال لي كلمة دوختني، قلت له قال لك ايه؟ قال لي قال لي لا يغرنك رضاك، اوعى تكون مغرور بانك راضي وبثناء الناس على رضاك، فخد بالك من قلبك وخد بالك من نيتك، فلا يغرنك ثناء الناس عليك بظاهر رضاك، بل حرر ذلك فيما بينك وبين مولاك. أهو ده الكلام، إنه أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثواب وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أيوة، إذا أثنى الناس علينا فإنما يثنون على ستر الله فينا. عشان كده علمنا مشايخنا يا ابني لو حد جه أثنى على ظاهر عملك، اللهم بارك أحسبك ما شاء الله جهدك طيب في الدعوة إلى الله عز وجل، ما شاء الله عليك في طلب العلم النافع، ما شاء الله عليك أحسبك من الناس المركزة في السير إلى الله عز وجل وما شابه ذلك، أول كلمة تقولها وتمررها على قلبك يا رب استرنا يا رب استرنا. فإذا أثنى الناس عليك فإنما أثنوا على ستر الله فيك. عشان كده أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين وإلى الأهواء مائلين. فبكى ثم قال أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. وقال إبراهيم ابن أدهم أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها وكان محفوظا ومعافى من أذاها. وكان يقال الهوى شريك العمى. عشان كده الإمام ابن القيم حيأتينا في العقوبة التالية بأنه هذا الداء الوبيل إذا كانت هذه العقوبة على القلوب أورثت القلب عماه. أفرأيت شأن هؤلاء فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكان أبو سليمان الداراني يقول كنت بالعراق أمر على تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم التي للملوك، فلا تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك، وأمر على التمر فتكاد نفسي تقع عليه، فذكر ذلك لبعض العارفين فقال تلك الشهوات آيس نفسه منها فآيست، والتمر أطعمها فيه فطمعت. خدتوا بالكم؟ ده كلام خطير. إيه اللي بيقوله ده؟ في ناس هي يأسى أصلا من مستوى معيشي معين، فيبتدي يقولك إيه؟ أنا لا بتاع فيلات وقصور، أنا عايز أركب العربية اللي بيقولوا عليها ملايين مليانة اللي بيركبها المشاهير دي. لا لا، الكلام ده أنا عمري ما فكر فيه. فالحمد لله ربنا يعني زهدنا في الحاجات دي. لا يا عم، ده زي ما الناس بتقول ده أسر ديني، ده في الآخر خالص هو المستوى ده يعني يائس انه يفكر فيه، انه لا لا انا هوصل للكلام ده ازاي، يعني خلينا واقعيين، يعني انا هجيب منين الارقام الفلكية دي، ده انا لازم بقى اسرق بنك يعني ولا حاجة. فخلينا واقعيين، احنا مش هنوصل ليه المستويات دي، فبالتالي امر على قصر. يعني لو عديت النهاردة ودخلت سوق من الاسواق ومول من المولات ولقيت الحاجات اللي مكتوب عليها صور كتير دي، تعدي وتضحك وخلاص. يعني ما هو عمرك ما هتفكر ان انت تشتري حاجة بالارقام دي اصلا. انما بقى الحاجة اللي ممكن تبقى متاحة وممكن يبقى الانسان يقدر ان هو يجيبها واوا، فبيقول لما كنت بقى بمر على التمر، فكان الواحد يبقى نفسه فيه قوي وعايز يقطف التمرايه دي وياكل التمر ده ويعمل كذا. ليه؟ لانه متاح، فالنفس تشتهيه. فلذلك على الانسان انه يفهم طبيعه نفسه، وانه لابد ان يروضها بمجاهدتها. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكان ابو سليمان الداراني يقول أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وكان مالك بن دينار يقول جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. وكان يقول ما أشد فطام الكبير. شوفوا الولد لما يجي يفطم عن الرضاع، وتبقى بقى محنة عند الأمهات لغاية ما يتعود ويئنه ويبقى يصرخ، لانه لا ينال مبتغاه اللي تعود عليه. وهي النفس البشريه كده، اول ما الانسان يزجرها تقعد بقى تصرخ له، ويبتدي يقول لك انا مش طايق نفسي وعندي اضطرابات نفسيه وطول الوقت متنرفز ومش قادر. شوفوا انسان كده لما يبتدي يبطل مثلا مخدر كان بيتناوله، مسكر من المسكرات، او انه يبطل سجاير، يبتدي يقولوا ايه؟ يبقى عنده اعراض الانسحاب. اعراض الانسحاب ده اللي هو تلاقي بقى الفترة الاولانية خلاص مزمجر على الاخر، متضايق، جايب اخره، يبتدي يحس انه هو اصلا كل حاجة جواه بتتصارع علشان انه بدأ ما ياخدش الجسد الشيء اللي تعود عليه. وهو ده بقى فقه سياسة النفس، ابتدي اروضها كما يروض الحيوانات اللي تكون شأنها الافتراس، زي ما بيعملوا كده في السيرك مع الاسود ومع الحيوانات المفترسة دي، اهي النفس كده واشد. لذلك كان وهب بن منبه يقول من جعل شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظله. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم جنبنا الفتن ومنكرات الأعمال والشهوات، إنك وحدك الحفيظ ووحدك النصير. من تنصرنا على هوانا وتحفظنا بحفظك الذي لا يرام وتكلأنا بعينك التي لا تنام. شوفوا المعنى جميل ازاي، عشان الناس اللي بتقعد تقول مش قادر. ليه مش قادر؟ مش قادر والله على الكلام اللي انتوا بتقعدوا تقولوه ده. نفسي اقيم الليل والله بس مش قادر، نفسي اصوم النهار بس مش قادر، نفسي اطلب العلم وفعلا اكون مجتهد في هذا الباب، قادر، نفسي ونفسي ونفسي مش قادر. شيطان يزين لي، اصل كبرت في السن بقى خلاص وراحت عليك. شيطان يقعد يقول لي طب هتعمل ايه، ما انت ظروفك صعبه ومادياتك، فيعني ما تبقاش عامل لي فيها قوي متمشيخ فيها دلوقتي، وما تعملي ليش فيها ستنا الخضره الشريفه اللي ما حصلتش، فخلاص بقى خليكي كده يعني ايه واقعيه وشوفي. يعني مش هو ربنا سبحانه وتعالى قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كله بقى يمسك في كلمة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا من العمل الصالح، مش لازم تكون ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني من الشهوات ومن الملذات و ورجعوا كلام أهل التفسير في ذلك. واللي قالوا المعنى ده اللي هو ولا تنس نصيبك من الدنيا على المعنى الثاني، قالوا الأمر اللي هو من ضروريات الحياة مش من المستحسنات الملهيات اللي بتوقعنا عياذا بالله. فبالتالي تلاقي الشيطان بقى يبتدي يمسك دماغ الواحد. إنما اللي بيخالف هواه فجعل شهوته تحت قدمه، هذا الذي يفرق الشيطان من ظله. ومن غلب حلمه هواه فذاك العالم الغلاب. حاجة من الصفات اللي تبين إن الإنسان ده فعلا متدين ولا لا، والإنسان ده طلب علمه ولا لا، الإنسان ده فعلا استفاد بعلمه ولا أقام الحج على نفسه. إيه بقى؟ إن العلم يورث الحلم، إنه يبقى عارف يعمل سيطرة على أهوائه، وإنه مهما استفز تلاقيه على حال عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فذلك العالم الغلاب ده هو ده اللي فعلا يوصف بصفة العلم. وكان يزيد بن ميسرة يقول إن الله يقول أيها الشاب التارك شهوته لي، المبتذل شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكة. اللي بيوصل إلى هذه الدرجة فعلا مع الانفجار الرهيب للشهوات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده والهيات ما أشدها، في زمن التواصل المحرم وزمن القنوات المفتوحة والإنترنت وما جاء به الإنترنت على بيوت الناس، لا شك إنه الفتنة شديدة وخطاطة للقلوب. فالذي يترك ذلك ابتغاء مرضات الله ويبذل نفسه لله لا سيما مع توقد الشهوات وقت الشباب، فهذا الذي بحق كبعض الملائكة. فإذا علينا إنه يستقر عندنا هذا المعنى، إنه أخطر ما يمرضنا ويسقمنا ويورثنا الهلاك هو من اتباع الهوى، وأن ما يورثنا النعيم المقيم عنوان دخول الجنة. لو أن للجنة عنوان مكتوب على أبوابها لكان ونهى النفس عن الهوى. فلذا يقول الإمام ابن القيم وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. يا سلام على طبيب القلوب اللي بيكتب عن معاينة، راجل حافظ، راجل عايز، فبيكتب وتحس بأمارات الصدق وهو بيتكلم، بيتكلم عن حاجة حتىها، عن حاجة عينها وبشرها. إن فعلا لما الواحد يركب دماغه ويبقى متبع لهواه ويعيش لذات فانية ويشغل نفسه ويوهم نفسه ويوهم الآخرين بأن هذه هي السعادة، والله الذي لا إله غيره. رجعوا كلام أهل التخصص، علماء الصحة النفسية وأصحاب الدراسات الإنسانية، هما بيتكلموا عن تعريف السعادة. يعني إيه سعادة؟ يعني إيه أقول أنا سعيد؟ هل السعادة إنني أكون على حال من يرقص فرحا مثلا؟ يعني لو شفت واحد قاعد بيتنطط وعليه مظاهر بتقول انه مبسوط انه فرحان، هل هذه هي السعادة؟ اجمعوا على ان السعادة شعور وليس سلوك. ممكن نضحك على نفسينا ونضحك على الاخرين ونتظاهر بمظاهر السعادة، انا مزقطط اهو، انا مبسوط اهو، انا مقضيها وبضحك اهو، فيقولوا هو كده سعيد؟ اه يا عم انت هتقعد تقول لي مش سعيد، ما هو امال يعني ايه؟ هل هو بقى في قرارة نفسه يشعر بذلك ولا يعاقب وهو لا يدري، ويبقى هو بيدي نفسه بس مجرد شوية حقن مسكنات فيتظاهر بالسعادة بشوية المظاهر دي وبشوية السلوكيات دي لكن هو مش حاسس؟ إنما اللي حاسس بالسعادة وقلبه يطير إلى الله تبارك وتعالى وجوايا حاجة معرفتي أقسم بالله أوصفها، ده كان كلام العارفين الصالحين، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه يعني في القلوب لجالدون عليه بالسيوف، يعني لو يعرفوا اللي الواحد حاسس بيه ده كانوا يعملوا حرب وكانوا يمسكوا واحد واحد ويقطعوا قلبه وياخدوا قلبه ده يحطوه عندهم عشان يحسوا باللي يشعر به الصالحون. طبعا الكلام ده لانه الناس كتير بتعتبره يعني كلام انشائي، يعني كلام حلو يا عم بس يعني الكلام ده انا ما بحسش بيه ولا اي حاجة، فانتوا بس ايه يعني بيعين كلام يعني في الاخر كلام حلو بتاع والسعادة تبقى في الوصال بالكبير المتعال، ماشي يا عم بس انا مش حاسس باللي انت بتقول ده، تقعد تقول لي ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، وتقول لي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، وتتكلموا على حاجات بصراحة مش حاسس اللي انت بتتكلم فيه ده خالص، مش يعني احلى لحظة في الحياة في حياتي منساهاش كانت حاجة من اللي انت بتتكلم فيها دي، ما حسيتش انا بالكلام ده، لكن احسن لحظة في حياتي كان يوم كذا وكذا وكذا وكذا لما حصل حاجات حلوة في حياتي، فهي دي فعلا اللي حسيت فيها بالسعادة. فبالتالي الكلام ده بعيد عننا. ما هو المشكلة بقى انه اللي احنا عادين بندندن حواليه ده القلوب سقمت ومرضت، فبالتالي لما يكون فم الانسان مر، والله لما تجيب له احسن عصير في الدنيا واحسن ماء زلال جميل يبقى مرر في فمه فما يحسش، ولو كان القلب ميت ما لجرح بميت ايلام، لكن كونوا على يقين ان النعيم المقيم نعيم الصالحين بما يجدونه في قلوبهم، لا سيما لما الانسان يبقى في خلوة ويبقى حاسس ان الدنيا دي كلها لا قيمة لها، ولا مشغول بقى بهموم وغموم وكروب، ولا هنا في دماغه بقى البيت عايز ايه والزوج والزوجة والعيال والمجتمع والحياة خالص، انا وربنا وبس، هذا هو النعيم المقيم. فبيقول كان في جنة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ يبقى عايش معنا من السكينة، وربنا قال كده سبحانه وبحمده فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. زمان في سلسلة تعرف تعمل درس اسمه السكينة، قلت فيه إنه مفتاح حلول أمراض البشرية في كلمة مفتاحية، لو الباسورد بتاع السعادة بقى الحقيقية اسمها السكينة. الإنسان بالاضطرابات الحياتية دي زمن مزعج كله قلاقل، دايما تحس كده طول الوقت الناس قلقانة، الناس مهمومة، زمن متوتر، دايما مر الشكوى أنا مشتت، أنا دماغي ما بتفصلش. لا شك مواقع التواصل والسوشيال ميديا خلت الناس تبقى مش حاسة بمعنى الرضا. أرضى إزاي وأنا طول الوقت بشوف إعلانات بأشياء وأمور أنا بتهفو نفسي ليها، وأنا ليه ما يكونش عندي كذا وكذا، وليه ما ريحش نفسي بالأشياء دي، وليه ما تمتعش زي ما في ناس أكيد عندها الحاجات دي وتتمتع. خلت الناس تبقى ما عندهاش استقرار، وهم علماء الصحة النفسية وهم بيتكلموا عن معنى ده، يقولون انتوا عارفين يا جماعة الاطمئنان والسكينة هي بتتحقق ازاي؟ يقولوا مش ده الشعور بالانبساط والبهجة ولا هو شعور الحسرة والغم والنكد، لا لا، هو انسان عايش جنة الرضا فمستقر. ونعمة الاستقرار دي عشان تعرفوا انها من اعظم النعم، ربنا جعلها صفة لاهل الجنة، اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. استقرار، فمستقر البال ومستقر الحال، لا بقى صراعات نفسية ولا بقى تقول لي اضطرابات في الشخصية ولا تلاقي عنده أزمات الناس اليوم. إنسان في نعيم، وهذا النعيم المقيم لأن جنته في صدره، فحاسس بحاجات وربنا سبحانه وتعالى مكافئه بأشياء، بالتالي عنده الاستقرار النفسي، عنده الاستقرار الأسري، عنده الاستقرار المادي، لأنه قانع. فحق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أصل الدنيا ملهاش في الآخر سقف، فلو الإنسان لم يقنع يعيش طماع ويعيش في صراع. تخيلوا واحد ما بيعجبوش العجب، والله لما تبقى مراته بتعمل له البدع هو عينه زايغة، وهو طول الوقت عايز عايز عايز، لو عملت له ايه هو في الاخر خالص عينه تزوخ، ويبقى حاسس انه الدنيا ما تسواش. لو الواحد بالنسبة له الزواج مثلا يبقى امرأة واحدة، ليه يعني؟ فتلاقيه طول الوقت كده، مهما كان النعمة اللي في ايده يبقى للأسف فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فده انسان يبان انه في نعيم، بيتجوز وبيقضي بقى مزاجه، وهو في الواقع ليس كذلك، لانه بيتظاهر بالامر ده، لانه عايز طول الوقت والعوز ده ما بيقفش. فمثله كمثل من يشرب ماء البحر، واللي بيشرب مية البحر ما بيرتويش، فامتى يبقى مبسوط؟ واحد طول ما الفلوس شغالة هو ما عندوش سقف، فتلاقيه يعني لغاية كام ويبقى الحمد لله، لغاية كام ويبقى الحمد لله، مش حاجة اسمها لغاية كام، طول ما هي جايبة عيش. معيش ليه؟ طول ما المكنة بتطلع فلوس وانا احرم نفسي ليه؟ لا، ما هو لازم تبقى ليك سقف، لانه بالطريقة دي انت هتعيش بس ليه هذه الاغراض، وفي الاخر مش هتلاقي والله العظيم النعيم المقيم، لان الدنيا كده، الدنيا ليست هي دار النعيم المقيم، لازم تبقى منغصة. لو تفهم الكلام ده ما تعيش للأهداف دي أصلا، عشان ما تبقاش في جحيم وانت تظن انك في نعيم. يبقى في نعيم وجحيم في الدنيا، لكن للأسف الشديد لا يفهم هذه الحقائق إلا من خضر الطريق وبنقعد نقول للناس من بدري خدوا بالكم، وبرضو يخوض فيما اشتهت نفسه، وتبقى الحياة مرة، وتبقى للأسف الشديد العقوبات شغالة، وهو ولا هو هنا خالص. وإلا لو كانت الأمور كذلك، هم أسعد الناس فقط في الدنيا دي، هم الأغنياء وعلية القوم والأثرياء. أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره، يا ما دخلنا بيوت ناس أثرياء ورجال أعمال واوا، وتقول إنه في الآخر خالص البني آدم ده أكيد يعني عايش بقى، يعني الغنى ده والطراء الفاحش ده، ده أكيد يعني نايم على ريش النعام، وده أكيد ما بيتعبش من اللي بيتعبه البني آدم اللي قاعد بيتشقق في مواصلات، واللي بيحوش القرش على القرش عشان بس يدوبك يعرف إن هو يقيم متطلبات حياته، وي وي وي من الأمور. أكيد إن التاني ده كده، أقسم لكم ما بيبقى كده. أنا دخلت بيت أحد مشايخنا الزهاد جدا، أقسم بالله ما زلت أقول لم أرى إنسان أسعد منه. تخش البيت تلاقي الترابيزة هي الطبلية، تلاقي الشيخ بينام على الأرض أصلا، يعني مفيش سرير. دخلت لقيت البيت أصلا على المحارة، فإيه ده؟ هو في ناس بتعيش كده؟ أقسم لكم بالله تكلموا بقى تحس إنه فعلا عايش الكلام ده، والله تحس إنه فعلا في نعيم، ساكن مرتاح البال، تحس كده ربنا أنزل عليه السكينة والطمأنينة، وتلاقيه شغله الشاغل فعلا فهم الآخرة وورده. أول ما تكلم الشيخ وتقول له عن الموعظة اللي تعظنا بها يا شيخ، وردك يا ابني، ها انت بتختم في كل قد ايه يا شيخ؟ يعني بنختم كل شهر. لا يا ابني، حد يعيش ويعرف سكة ربنا ويقرأ كل يوم جزء يا ابني، حال الصالحين كما هو متواتر عنهم ان يختموا كل اسبوع. ناس عايشة وبالتالي فهموها صح. فهؤلاء الذين في نعيم، تجيب بقى واحد بيلعب بالفلوس لعب وتقول له خلاص انت مش محتاج حاجة، معاك فلوسك معاك كل حاجة، فانت لو قلت دلوقتي حقف شوية الفلوس شغالة والخزنة مليانة، فيلا بقى امسك المصحف واختم كل اسبوع، يجي لك ويحلف لك يقول لك والله ما قادر. طب ليه مش قادر؟ طب الغلبان مش قادر عشان مهموم، انت شايل هم ايه؟ يقول لك من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله، انت مش عارف اللي فيها، انا مبتلى بكذا، انا حصل لي كذا، انا ابني اصلا بيتعالج في مصحة عشان ادمن مخدرات، انا اتخنت خيانة مرة ومن ساعتها وانا عندي اضطرابات نفسية وباخد حقن علشان خاطر ما بعرفش انام، انا عندي مشكلة انه حياتي اصلا مع زوجتي فيها مشاكل كبيرة، وابتليت اصلا في حياتنا الخاصة، وعن ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا والله كده. طب ازاي؟ هو اللي بيفهمها النعيم المقيم في الدنيا، ثم يكون نعيم القبر، ثم يكون نعيم دار القرار مع الأبرار في جوار ربنا الغفار سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ فالأمراض والاضطرابات النفسية، خايف مهموم حزين قلبي مش عارف مقفول كده ليه، وش حاسس بضيق صدر، ومش عارف ان انا اصلا اوصل للمعاني دي، وعندي مشاكل ان انا النهاردة قلبي بقى مريض بالتعلق بناس معينة وبسيناريوهات في الحياة معينة، مش قادر أتخيل حياتي من غيرهم، مش قادر أتخيل إن أنا ممكن أعيش والناس دي ما تبقاش حواليا. أنا كل ما أفكر إنه تيجي اخوات كتير جدا تقول لك انا اصلا مرتبطه بوالدتي جدا، انا كل ما اقعد افكر ان والدتي ممكن يحصل لها حاجه انا هموت جنبيها. والله جزاك الله خيرا ان انت بتحبي والدتك وبتبري بيها، بس معلش يعني حتى ولو كانت والدتك احبب من شئت فانك مفارقه. المعنى ده لا يليق في قلب انسان الا تجاه الرحمن بس وحده الذي لا نستطيع ان نعيش بغير وجوده في حياتنا هو ربنا. ومن وجد ربه فماذا فقد؟ ومن فقد الوصال بربه فماذا وجد؟ فبالتالي معذبين وقلوبهم فاسدة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. كل بقى محابه وتعلقاته بغير ربه سبحانه وتعالى ولو بمين، ما انا عارف مشاكل المتدينين، يعني ايه يبقى فلان الفلاني ده متعلق باخوه في الله ومتعلق بالشيخ فلان ومتعلق، يقول انا اصلا يوم الشيخ سافر او كان مرض ومبقاش موجود انا اصلا مش عارف اعيش. ليه يعني؟ ليه يعني؟ العلماء والدعاء اسباب لا ارباب. تلاقي الاخوات بقى بيبان قوي عشان الحتة الوجدانية ووا، فهي تيجي تقول لك انا ارتبطت جدا بالداعية فلانة وبقت هي عندي امي واختي وكل مالية، كمان انا ابتليت في حياتي الشخصية وما لقيتش اللي يحن عليا فما لقيتش الا فلانة دي فهي كل شيء، وتجيلي وتقولي بعد كده انا دي بقى بقت ابغض الناس الي لانها قالت لي وعملت لي وبختني وقدام الناس قالت وسوت، فانا من ساعتها وانا اصلا مش عارفة اعمل ايه، بقت ادعي عليها بعدد شعر راسي زي ما فعلت فيا. قلت هذا قانون رب البرية، بس تقول لي مين؟ لانه في الاخر انا متعلق بحد وحش، انا متعلق بيه عشان بيحب ربنا عشان بيدلني على ربنا فمتعلق بيه. يا فندم مفيش حد يتعلق بيها كذا، احنا بنتعلق بايه؟ بالكبير المتعال وحده سبحانه وتعالى، انما البشر دول كلهم في الاخر هم مش معصومين، في الاخر ليهم عيوبهم. عشان كده قالوا في ادب طلب العلم ان دايما طالب العلم يقول اللهم اعمي بصري عن عيب شيخي، يا رب ما توريني انا بس ابقى شايف الجانب الجميل المشرق اللي بيفيدني اللي في الاخر خالص يعني على امر اخرتي، انما شأنه هو وحاله هو فمرده الى الله. وبالتالي انا متعلق بالمعنى مش بالشخص، انه انا متعلق بالكلام ده بالمعاني دي، انما الاشخاص الى زوال والحي لا تؤمن عليه الفتنة. اللي يفهم بقى، لكن تعمل ايه في ناس للأسف الشديدة عايشة خداع وعايشة مضحوك عليها في هذا الطريق وهي لا تدري معاقبة ولا تحسب انها في عقاب. فكل من احب شيئا غير الله عذب به 3 مرات. كل من أحب شيئا غير الله، ولو كان زوج ولو كانت الصديق والصديقة الحميم أو الحميمة، ولو كان بالنسبة لي الشخص اللي بنقول عليه بقى ده الأنتيم ده أنا وهو فولة واتقسمت نصين، ولو تعلق به هذا التعلق الفاسد. وكل الناس تقول يعني ايه تعلق؟ يعني ايه تعلق؟ يعني لما أحب في الله يبقى تعلق؟ لما وانا بحب في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، مفهوش شخصنا، مش بحب الشخص ده لانه بيعوضني عن نقص فيا، ما بحبش اشخاص، انا ما بتعلقش باشخاص، الاشخاص في الاخر خالص بني ادمين، والاصل في الانسان العيب والنقصان، لان المتعلق للاسف بيبقى سكران مش شايف قدامه بيعمل ايه، بيبتدي يبقى متطلب لعدة احتياجات، زي مثلا واحدة تيجي تقول أنا بس عايزة حد يطبطب علي، مش عايزة حاجة في الدنيا والله، أكتر بس حد يهتم بي يطبطب علي يحس بي اللي بعاني منه، مش عايز أكتر من كده، كلمة طيبة ومعنى بسيط، أنا مش طالبه حاجات كتير قوي يعني. فيبتدي يبقى هو متطلب إيه؟ الحنان، الأمان، التشجيع، العطف، الإحسان في المعاملة، وكمان بقى حد يدلني على ربنا، وحد يكون مهتم بشؤوني و و و. فيبص على بني آدم يلاقي فيه صفتين ثلاثة من العشر حاجات اللي هو عايزهم، يعمل ايه بقى؟ يكمل من دماغه. يعني ايه يكمل من دماغه؟ يعني هو الله ده طيب، الله ده كمان حنين، يا كمان ما شاء الله عليه عنده دين، الله جميل قوي. ده اكيد بقى بيعمل وبيعمل وبيعمل، واكيد اما هو مش متدين ويعرف ربنا يبقى اكيد هيتقي الله فيا وهيسوي ويسوي ويسوي، واكيد هي هتعمل كذا وكذا وكذا. فطبعا احلام ورديه لان بني ادمين. فيبتدي يحصل ايه بقى في العقوبه؟ يكتشف ان العشر حاجات مش موجوده اللي كانوا في دماغه، انه مش كده، ويبص يلاقي صرف القلوب، يلاقي الثاني بيعامله معامله جافه، اداله مقلب من مقالب الحياه، هيقعد يلف حوالين نفسه، انت اللي كنت بحسبك موسى تطلع فرعون، انت اللي كنت بحسبك صديق تطلع في الاخر زنديق، انت اللي كنت بقول عليك انا خلاص ما فيش امان في الدنيا دي. لا لا لا لا لا لا لا لا، ده الواحد خلاص بقى، ده الواحد يموت احسن، ده ما فيش حد عدل، ده كله طلع كده، هو الواحد عايش في دنيا الغابة دي ليه؟ هو ده ما هو للأسف مش فاهم. من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. بص بقى ابن القيم رحمه الله بيقول لك ايه؟ بيتعذب في الدور الثلاثة، يتعذب في الدنيا، يتعذب في القبر، يتعذب عياذا بالله عذاب الآخرة، ويبقى مصيره إلى النار بتعلق قلبه الفاسد بغير مولاه. فمن رحمة ربنا انه يفهم العقوبة دي في الدنيا، صرف القلوب مصروف. فيقعد بقى يتوسل الى محبوبه علشان محتاج منه الجرعة اللي خلاص ادمنها، جرعة الاهتمام، جرعة العطف، جرعة التشجيع. يقعد كأنه بالضبط كده على حال اهل الادمان، من غير ده انا مش طايق نفسي وعايز، وازاي وليه يتعامل معايا كده، وليه ما يكونش زي ما انا متخيل. هو ايه اللي صرف قلبه؟ اللي صرف قلبه مقلب القلوب. بس مين يفهم؟ يحصل الكلام ده في الحياة الزوجية، تلاقي الراجل ومراته كده، ويبقى هو رامي عليها وهي رامية عليه، ويحصل بينهم الامر ده، يحصل تعلقات فاسدة. وطبعا العاطفيين اصلا ما بيعرفوش الكلام ده الا بالمواقف، تقعد تقول لهم من هنا للصبح الكلام ده، ولا حياه لمن تنادي. لا، هي في حاجه احلى من الحب، هو في اجمل من المعاني الرومانسيه اللي احنا بنشوفها وطلعنا عليها في المسلسلات والافلام والاغاني كلها، معيشانا الاحلام الورديه، وبعدين نصطدم بصخره الواقع نلاقي مرار. اللي ده بقى هو دلوقتي اللي بيهز دلوقتي راسه وبيقول لي صدق فعلا. اللي بقى ما دخلش الجو ده ولسه على البر كده وقعد بيبص على الموضوع، لا لا لا بقى انت مأفور قوي، لا لا لا هو ايه الكلام ده، لا لا هو في احلى من الحب، وفي اجمل من ان الاقي حد يحبني واحبه واعيش الهيام والغرام والافلام والاحلام. فبالتالي من لم يفهم ذلك عاش في عذاب وهو لا يدري، يقول الإمام، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته، الحاجة اللي هو متطلبها دي، والشخص اللي هو لازم يدخل حياتي طول ما هو مش موجود أنا متعذب. طب لو وجد؟ لا، ما هو ده لو طلع من حياتي أنا هنهار، أنا خلاص ماليش حياة، أنا أموت يوم ما يموت، أنا خلاص ما يبقاش ليا أصلا حياة في الدنيا دي لو حصل له أي حاجة. ليه يا جماعة؟ في إيه؟ في إيه؟ هو ربنا عياذا بالله. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته، والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذاب. ولو بقى ربنا حكم وصرف القلوب، أنا في العذاب، وتلاقوا بقى كله بقى الكلام اللي بيروج لينا، بالذات بقى الأغاني بقى بتاعة الناس اللي تقعد تشكي المرار وكله عذاب، ومش عارف مش عارف الفرح في سطرين ومش عارف الباقي كله عذاب عذاب. ايه يا عم فيه ايه؟ هو كله نكد وكله مشاكل؟ ودايما تلاقي المآسي دي، لانه هو فعلا هو بيتكلم عن شعور، مش بيكلمه يعني كلامه السلام، فعلا لانه في عذاب. واما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده. في البرزخ بقى خلاص هاتلي بقى اللي ينفعك دلوقتي، مين بقى أنيسك في قبرك، مين أنيسك في ظلمة القبر، مين سيكون معك في هذا المكان الذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وألم الحجاب عن الله، يا ريتني كنت فهمت الكلام ده بدري. وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان أعزكم الله في أبدانهم. زي ما بالضبط كده، ما هم متعذبين، فلو نظرنا إلى ما تفعل هوام الأرض في جسد الميت فلقيناه اتحول في النهاية إلى هيكل عظم وتأكله الأرض، فكذلك يتقطع قلبه حسرة على ما فاته من لذات حقيقية فاتته في هذه الدنيا. ومن هنا يقول الإمام: بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، فإن الآخرة أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره. اللهم اجعلنا يا رب من أصحاب هذه القلوب. حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن خسر، كل الغبن أشد ما يكون الخسران والحرمان في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة. فسل المقومين، لو ما تعرفش سلعة الله الغالية اسأل الصالحين اللي حطوا الهدف قدام عينيهم فصاروا وكأن رأي عين، فبالتالي ربنا منحهم هذه الجنة في صدورهم لأنهم بقوا فاهمين الدنيا دي هي حقيقتها إيه. قنطرة ممر ليست بمستقر، الدنيا ما هي إلا وسيلة نحصل فيها. وابتغي عند ربك وسيلة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى. والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالذي يبيع هو الرب سبحانه وتعالى، والذي ضمن هو النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق بأبي هو وأمي ونفسي حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. فهل تبيع يا عبد الله، وهل تبيع يا أمة الله سلعة الله الغالية؟ كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم، فمن ذا له من بعد ذلك يكرم. يقول الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة الوصال به. يا رب متعنا بالقرب منك، ولا تحرمنا لذة الوصال بك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم ارزقنا يا مولانا أن نكون من عبادك المقربين يا قريب. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وبلذة الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونعوذ بك أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك أن نقول فلا نشعر ولا نعلم ولا نعمل، ونعوذ بك أن نعلم فلا نعمل. نسألك يا ربنا أن تطيب لنا حياتنا وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك،